الأنهار يوم لا يخزي الله

بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق. بسم عليهم سبع ليال

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور